لأنه ده حرام، لأنه الكلام ده حرام، و الكلام مع الرجال بيفضي إلى والعياذ بالله الإعجاب، وثم الزنا. نسأل الله أن يعصمنا ويعافينا وإياكم يا رب.